هذا ينبغي لأهل العقل والدراية أن يكون من أهل التمحيص، فإذا أراد الإنسان أن ينظر إلى طرائق الغرب ينبغي أن يميزها أنه ثمة دعاة وإن كانوا بلبوس الإسلام يدعون إلى طريقة التغريب. كذلك أيضا ثمة طريقة متوسطة في هذا من عامة الناس الذين يدعون إلى المادة ويخلطون بينها وبين الحق في العبادة والتدين. كذلك أيضا وهي الطريقة الثالثة في هذا الأمر هي الطريقة العقلية، الطريقة العقلية التي تدعو إلى المدرسة الغربية على أي نحو كان، وهذا ما تقدم الإشارة إلى تأصيله. الغرب لا يريد من المسلمين أن يستغربوا إلى دينهم الذي هم عليه، فإنهم ليسوا بثقة من الدين الذي هم عليه كما تقدم الإشارة إليه، يريدون من ذلك استهلاكا ومادة. الانسياق لدى هذا الفكر في أبواب التغريب لا يمكن أن يقف على حد في سائر مدارسه. لهذا أنشأ الغرب مدارس للتغريب في بلدان المسلمين، فظهرت مؤسسات ومراكز بحثية كمؤسسة راند ومؤسسة فورد، وكذلك المراكز الثقافية في بعض البلدان الإسلامية التي تنشئ دراسات بمحاربة المسلمين وطرائق كذلك هدم الإسلام بانتشار السلبيات في بلدان المسلمين، كإظهار مثلا ظلم المرأة. لماذا؟ ليس المجرد من ذلك هو إعطاء المرأة حقها، وإنما المراد بذلك أن تصل المرأة على الطريقة الغربية أن تفك القيود كلها، ولكن بطريقة الانتقاء، فيأتون ما يسمى بظلم المرأة ويحرصون عليها باعتبار أن المرأة إذا تغيرت أثرت على من حولها باعتبار تتبع الرجل لها، فيأتون إلى ما يسمى بمشابهة المرأة للرجل، ويدعون بذلك إلى طريقة الإنصاف. وكما تقدم يأتون ببعض المسائل للمرأة ويجتزئونها ويدعون أنها مظلومة بما يسمى بظلمها مثلا بالميراث كما يزعمون، وكذلك بالدية، وكذلك بقمعها وكبتها، وكذلك التعدد وغير ذلك، ويظهرون أنها مسكينة مظلومة مقهورة ونحو ذلك. وكما تقدم الإشارة إليه ينبغي لطالب العلم أن يكون من أهل التمكن والنظر، وكذلك من أهل العقل، وألا يطلق عقله في كلامهم حتى ينساق خلفهم، لأن أعظم ما يجني على الإنسان هو الجهل. إذا انساق الإنسان خلفهم بجهل وأراد أن ينظر فيما عندهم من حق ولم يكن لديه نور يدله على تمييز الخير من الشر، فإنه يضل حسب ما ظلوا. ولهذا كثير من المسلمين نظر في المدارس الغربية فآمن أن المرأة مهضومة ويدعو إليها باعتبار أن ذلك قد وصل إليه من مدارس الاستشراق، فأخذ ينظر إلى النصوص الشرعية التي جاءت من وجه، ولم يفهم منظومة الإسلام في أبواب الأموال ولا منظومتها في أبواب الاجتماع حتى يعرف مواضع العدل. ولهذا كما تقدم الإشارة إليه مرارا أن الإنسان يستطيع أن يصنع من كل فكر إذا أراد أن يأخذ مواضع عدم الاتزان فيه دون الموازنة والكفة الأخرى، فإنه حينئذ يستطيع أن يصنع من كل فكر وعقيدة أنها على ضلال وبغي، ويستطيع أن يصنع من كل فكر أيضا أنه على حق، ويستطيع أيضا كما تقدم الإشارة إليه أن يصنع من الرجل أنه مظلوم وأن المرأة قد قهرته. إذا أراد الإنسان أن يورد النصوص في كلام الله عز وجل وكلام رسول الله صلى الله عليه وسلم، فيورد أن الرجل قد حرم الله عز وجل عليه لبس الذهب والفضة، وحرم عليه الحرير، وحرم عليه الإسبال، وحرم عليه حلق اللحى، وحرم عليه جملة من المحرمات، وأوجب عليه أن يعمل وأن يكد ويكدح ويدفع المهر للمرأة وينفق على الذرية والأولاد ويبني الدار ويخرج ويعمل في الشمس وتعبيد الطرق وبناية المنشآت ونحو ذلك، والمرأة في بيتها في خدرها على خمارها وعن يمينها صناديق الذهب والفضة ونحو ذلك. وكيف إذا قرن ذلك ببعض الدراسات عن طريق التلبيس ويأتي إلى السجون ويقول أن الرجال مليئة بالسجون و9999 من الرجال وكلهم بسبب الأموال وسبب المرأة أنه يذهب لإنفاق عليها، وهذا من قهرها وهي جالسة في دارها لا تحمل همة، ويذهب إلى المصحات النفسية ويجد أن أكثرها من الرجال، وهذا من الضغط النفسي الذي ظلم به الرجل، ويأتي يصور المرأة على أنها بحجابها وهي جالسة في دارها ونحو ذلك، ويأتي بلقاءات مع الرجال من السجون أني تحملت الديون ونحو ذلك، والمرأة في دارها وفي خدرها ولا تعلم عني ونحو ذلك ولا تعمل، ويأتي بلقاءات ويأتي الإعلام ويطرق في هذا، ثم تأتي منظمات تحرير الرجل وإخراجه من القهر الذي هو فيه، ويأتون وإدخال كثير من الصور في بلدان المسلمين الذي هي في إذا أراد أن ينظر لها الإنسان من منظومتها التامة في أبواب الأموال، في أبواب الاجتماع، في أبواب العلاقات الشخصية، أراد أن ينظر إلى تلك المنظومة التامة أدرك العدل والعقل. وإذا نظر إلى أبواب معينة كما يسلكه التغريبيون بغزو بلدان المسلمين على نحو هذه الصور على تلك الطريقة فإن هذا هو البغي والظلم. لهذا ينبغي للإنسان أن يكون من أهل النظر والدراية في كلام الله عز وجل وكلام رسول الله صلى الله عليه وسلم، وكذلك أيضا أن يكون من أهل المعرفة بأحوال الناس، وأن لا يجعل عقله وبصره متسلطا على نصوصهم فيكثر من العبي منها ويدخله في عقله من غير تمييز، فإن ذلك يؤثر. ولهذا جاء في الأثر من حديث الحسن قال عليه رحمة من حديث الحسين قال عليه رحمة الله: كثرة النظر في الباطل تذهب بالحق بنور الحق من القلب. وذلك أن الإنسان إذا أدام النظر في شيء فإنه يستسيغ هذا الأمر. لهذا النبي صلى الله عليه وسلم إنما نهى عن مخالطة الكفار والمشركين في بلدانهم. لماذا؟ لأن الإنسان بتلك المخالطة يضعف الإيمان من قلبه، وكذلك أيضا يميل إلى طريقتهم ونهجهم وكذلك أمرهم الذي هم عليه، فيضعف الإيمان ويضعف الحق. فينبغي لصاحب الحق أن يكون لديه عقل وإدراك يتميز به عن غيره، أن يستقل بنظره. صحيح أننا في زمن من أصعب الأزمنة، أن العقل يغزى في وسائل الإعلام، يغزى في السيارة، يغزى في الجوال، يغزى في التلفاز، يغزى في الصحيفة، يغزى في إعلانات الإنسان يراها في الطرق ونحو ذلك. تستطيع أن تشكل عقلية الإنسان وكذلك أن ترسم طريقته ونهجه حتى في السلوك، لكن ينبغي للإنسان أيضا إذا أعملت هذه أن يعمل عقله باستحضار المضاد حتى يكون ثمة توازن، استحضار النصوص، استحضار الأحكام الشرعية حتى يكون عادلا مع نفسه فلا يخلط في هذا الأمر. لهذا تجد سائر شعوب العالم تتأثر بكثرة المخالطة، بكثرة النظر على اختلاف مداركها وقوة عقلها ونحو ذلك.